لان هو في باطنه بيتقرب اليهم، في باطنه يخاف منهم، وفي باطنه انه يعظمهم بالطاعة، بخلاف من يخاف في الظاهر فقط وقلبه كاره. بالنسبة لحديث ان الله اذا حب قوما ابتلاه، هناك من يظن ان الاخ طالما لم يبتلى من الظالمين بلاء شديدا فهذا ضعف في تدينه. لا، هناك اقوام عافاهم الله، وسؤال الله العافية اعظم الاسئلة، سألوا الله العافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والبلاء قد يكون انواعا، فهناك ابتلاء بالشر وابتلاء بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقد يكون ابتلاء بالمرض، قد يكون ابتلاء بالولد، قد يكون ابتلاء في المال، وهناك من يعافيهم الله عز وجل، سألوا الله العافية. وصل الامر لتعميم هذا على جماعة بعينها، اما انها مثلا لا يغضب عليها ويضيق عليها مثل الجماعة الاخرى فهذا انهم هم الاحسن، طبعا هذا كلام فاسد، هذا كلام، انما يعرف الحق من الباطل بالادلة. وكون اناس يبتلون من غير ان يكونوا على الحق هذا كثير، فمثلا اقول لك ان الشيوعيين والبهائيين مبتلون مثلا، هذا يدل على انهم على الحق؟ لا، الصبر يكون مع الله، مع طاعة الله. قاتل نفسه ان كان مات على التوحيد لا يخلد في النار، وانما الاحاديث الوارده خاصه بمن مات على التوحيد، بمن مات على الشرك اللي هي خالدا مخلدا فيها ابدا، او بمن استحل ذلك، والله اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.